قلنا بأن السيد الشريف قدس الله روحه الشريفة استدل على عدم إمكان أخذ قصد الانتفاع قيدا في المتعلق، استدل بهذا وهو أن قصد الأمر لو كان محقودا في المتعلق فيلزم أخذ العلم بالأمر قيدا في المتعلق أيضا. لأن قصد الأمر موقوف على العلم بالأمر، إذ من لا يعلم الأمر لا يمكن أن يقصده إلا بنحو التشريع، إذا يلزم أخذ العلم في المتعلق. وحيث أن العلم بالأمر غير اختياري، فصول الإنشاء غير اختياري، قد يحصل عن قد ما يحصل، وكل قيد غير اختياري يلزم حتى مفروض الوجود، فيلزم هنا أخذ العلم مفروض الوجود مقدر الوجود، يصير المعنى هكذا. لو فرض العلم بالأمر فحينئذ يثبت الأمر، وهذا باطل، يعني يلتمس الدور الثبوت الأمر لا يمكن أن يتوقف على العلم بالأمر، فإن العلم بالأمر أيضا موقف على الأمر، ويجب توقف الأمر على الأمر. هذا حصيلة ما أفاده قدس سره، ويرده أن قصد الأمر وإن كان موقوفا على العلم بالأمر كما أفاد قدس سره، ولكن هذا التوقف لا يستدعي أخذ العلم في موضوع الحكم بنحو فرض الوجود. فمثلا الوضوء واجب في الشريعة الإسلامية، فلو كان الوضوء موقوفا على مقدمات مثل نزول المطر وكون الماء حارا، بما اذا كان الوضوء بالماء البارد مضر، ووجود الغاز، لان حراره الماء موقوفه على وجود الغاز، والغاز ما موقوف علينا على وجود الكبسولة، والكبسولة توقف علينا هم وجودها على معزمنا ها؟ هي أشياء كثيرة، هذه مقدمات كثيرة يتوقف عليها فصول الوضوء، لكن لا يلزم من توقف الوضوء عليها، لا يلزم أن تكون قيودا مأخوذة بنحو فرض الوجود في المتعلق الموضوع. لا لا يهم. هذا لو تعذر أحد هذه المقدمات بأن تعذر وجود الفسول أو تعذر وجود الغاز أو لم ينزل المطر فقال حينئذ تنتفي القدرة على الوضوء. فينتفي وجود الوضوء من باب انتفاء القدرة. فالشرط الوحيد هو ماذا؟ القدرة. فالحكم مشروط بما بالقدرة. وتعذر هذه تعذر. وتعذر هذه تعذر للقدرة. فينتفي الحكم من دار انتفاء القدرة. لا ان وجوب الوضوء معلق على جميع هذه المقدمات. لا. وانما هو مشروط بشرط واحد حقنا. فهو القدرة. كل تفسير مشروط بشرط واحد حقنا. وهو القدرة. فاذا انتفت هذه المقدمات انتفت القدرة فسقط الوجوب من باب انتفاء القدرة. مقام محمد صلى الله عليه وسلم. في مقام محمد صلى الله عليه وسلم. نقول بان قصد الامر وان كان موقوفا على العلم بالامر ولكن هذا لا يلزم منه اخذ العلم بالامر بنحو فرض الوجود. قال التكليف متعلق بقصد الامر مقيدا بالقدرة. فهذا الامر اذا لم يكن هناك علم بالامر فلا قدرة على قصد الامر فينتفي الوجوب من باب انتفاء القدرة على المتعلق. لا من باب ان الوجوب من الاول هو موقوف على العلم بالامر حتى يقال بأنه يلزم الدور. الوجوب موقوف على العلم وانما الوجوب وجوب قصد الامر موقوف على شيء واحد وهو القدر. القدر على قصد الامر. يعني مشروط بالقدرة ومشروطا بشرط ثاني فهي لا فهم ايه. بالتالي ماذا التراءت؟ ماذا متعدد راح تصير؟ تراءت متعدد راح تصير. يعني كل تكليف مثل تكليف بالصلاة مع تكليف بالوضوء مشروط بالقدرة ومشروط فيما بتراءت اخرى غير القدرة. نزول المطر ووجود الغاز ووجود طيب هو ما له معنى هذا. طيب فالجدع ما لنا فهو مشروط بشرط واحد وهو القدرة. كل تكليف اخرى مشروط بشرط واحد وهو القدرة. غاية الامر على القدرة لا تحصل الا بهذه. لكن انت معنى على ان هذه بعينها بعناوينها صارت شروطا في الامر. فاذا على هذا الاساس فلمولانا العزيز فلا محذور اذا من هذه الناحية. لهذا ينتهي كلام في الوجه التاسع والعاشر. الوجه الحادي عشر الاستطاعة مأخوذة، الله عز وجل أخذها في وجوب الحج بنحو فرض، هو أخذها هو تبرع، لو لم يتبرع هو بها كان العقل يتبرع. الحقيقة هذا إيش؟ فهو أخذها يعني كأنه أصرف منه عقل ويحكم به ذكرها وعدم ذكرها ما أستطر، ولله على من استطاع يعني خجر. هذا ليس شيء أكثر منه مما يحكم به العقل. العقل يحكم بأن قلت في مطلوب قدره نامر طبيعة نحصر في الوجود وإذنها ما تعقوده. يعني لو فرض هو قلت فيه مشروط بالقدرة بنحصر في الوجود أصلا، قلت فيه مشروط بالقدرة بنحصر، يعني لو فرض وجود القدرة مثل وجوب الوضوء مشروط بالشرط واحد هو القدر، يعني ماذا؟ يجب الوضوء عليك لو فرض أنك قادر. بعد ما مشروط بالشراء على أنه لو فرض وجود الكسولة ولو فرض وجود الجاد ولو فرض نزول المطر ولو فرض، هذه كلها في الحقيقة ماذا؟ ترجع إلى شرط واحد وهو شرطية القدرة، لأنها بأحيانها شروط متعددة للتسمية. طبيعي يعني في هذا المثال مصطلح موسوى القدرة الشرعية والقدرة العقلية شنو فرق بيناتهم؟ فبعضهم قال على أن الشرط أن القدرة الشرعية مثل القدرة العقلية، لكن ديك أقل بالشارع في لسان الدليل هذه لم يحصل. الفرق ماذا؟ إن كان بعضهم ما ينزلنا هذا كمان. الوجه الحادي عشر وهو للسيد الشهيد أيضا قدس سره وحاصله أن التكاليف لا تتعلق إلا بالعناوين، فما تقدم الإشارة إلى ذلك فيما سبق أتقنا له أكثر لحله مما غاية الأمر تتعلق بالعناوين بما هي بما هي منظور لها متحققة في عالم الخارج، فحينما يقال يجب إكرام العالم هنا الوجوب لا يتعلق بإكرام العالم الذي موجود في الخارج، الذي هو موجود في الخارج بالإكرام الخارج، لما ذكرنا سابقا من أنه إذا كان متعلق بالإكرام الخارجي فيلزم قبل تحقق الإكرام الخارجي لا وجود وجود ممر، وإذا لم يكن هناك وجود إذن فلا أصيانة في المقابل، أصيانة من إذن وجود ممر. مضافا إلى أنه مع فرض تحقق الإكرام الخارجي يكون تعلق الوجود به لغوا بعد تحققه، لأنه أشبه بطلب تعطي ما هو عقل الشيطان اذا لا تتعلق بالوجودات الخارجية. هذا تفسير اخرى بديهية. وانما تتعلق الاحكام بمن؟ بالمفاهيم، بالعناوين، بعنوان الصورة الذهنية. عناوين الصورة الذهنية المفاهيم عبارة ناقصة وحسن توافق. بعنوان إكرام العالم، بمفهوم إكرام العالم. ولكن ينظر إلى المفهوم بما هو حافيا عن الخارج أو بما هو عين الخارج، وينظر إلى الخارج كأنه متحقق. فالمفهوم واقف للنظر إلى الخارج بما هو متحقق، لكن مجرد نظر طبيعي ورؤية. فينظر الى اكرام العالم بما انه متحقق خارجه، والوسيله الى هذا المثل هو المثل. فيحكم حينئذ على المثل بعد ان رؤي به الخارج متحققا. فالاحكام دائما تتعلق بالعناوين، ولكن بما هي مرآة للخارج، فيرى بواسطة المفاهيم يرى الخارج متحققا، فيوجه الحكم للمفهوم بعد أن ينظر إلى المفهوم بهذا. وسابقا ذكرت بعض المنبهات الوجدانية للحاظ المفهوم بهذا. هل ذكرت ان هناك منبها وجدانيا على ان المفهوم احيانا يرى به الخارج وينظر به الخارج مثلا؟ مثلت لذلك ان هناك منبها وجدانيا على ان المفهوم احيانا يرى به الخارج وينظر به الخارج متحقق. مثلت لذلك بقراءة التطويل للسعد، فإنه بقراءته للتعزية نتعلم ونبني. ماذا؟ إلا لأن المفاهيم والصور الذهنية التي حصلت في ذهننا بسبب قراءته نرى بها الخارج بتلك المفاهيم، بتلك الصور نرى بها الخارج. فنفسي ونفسي، فلو لم تكن هذه المفاهيم والصور الحاصلة في ذهننا حافية عن الخارج، وإذا لم ير بها الخارج متحققا وكأنه شيء مفروغ عنه، فلماذا البكاء ولماذا التألم؟ فإن الخطيب لم يأتي بنفس واقعة الصف أمام المنبر حتى نفسه. إذن سبب البكاء هذا بعد أن الخطيب صار سببا لحضور مفاهيم وصور في ذهننا، وتلك المفاهيم نرى بها الخارج، ولذلك اذا الصور احيانا الصور الذهنيه المفاهيم الذهنيه احيانا يرى بها القارئ ويرى القارئ تعلمها. فكيف شرح هذا؟ الخلاصه الذي انا اريد اطلق الحديث يا اخي اطلق الحديث الخلاصه الذي اريد عن هذه الجمله فقط من كل حديث في البقيه في سلسان عقاد ان الاحكام وان كانت تتعلق بالمفاهيم والعناوين ولكن تتعلق بها بما هي مرآة للخارج المتحدث. فكأن الخارج يرى بها بواسطتها يرى الخارج شيئا متحققا فيوجه الحكم. انا خلاص هذا من مصادر واذا اقترح هذا اذا اقترح هذا المطلب يا اخي في مقامنا اذا كان الامر الامر بالصلاه متعلقا بالصلاه المقيده بقصد الامر فيلزم من ذلك أن المولى قبل أن يصدر الأمر بالصلاة لابد وأن يتطور ماذا؟ الصلاة ويتطور أيضا معها قصد الأمر ويتطور ماذا؟ أيضا الأمر عن قصد الامر فرع الامر فمفاهيم ثلاثة لابد تصور صلاة وامر وقصد هذا الامر قصد الامر هاي مفاهيم ثلاثة لابد ان يحفرها فيه وهذه المفاهيم الثلاثة يراها متحققة في الخارج يعني يرى الصلاة انها متحققة ويرى الامر متحققا في الخارج وحاصلا وهكذا يرى قصد الامر متحققا وحينئذ نقول كيف يمكن ان يرى الامر متحققا في الخارج والحال ان تحقق الامر لا يحصل الا بذلك بعد ذلك يعني بعد ان يقول المولى هذه الصلاه تحقق الامر خارجا لا يمكن الا بعد صدور الامر لماذا يكون الامر متحقق فقبل صدور الامر قبل صدور يجهز من المولى لا يمكن للمولى احضار مفهوم الامر ويرى به تحقق الامر خارجا لا يمكن اذ كيف يرى تحقق الامر خارجا والحال انه ملتفت هو المولى الى ان الامر لا يتحقق الا بعد قوله لا يتحقق خارجا الا بعد قول المولى الا بعد هو قوله بعد التفاته لهذا كيف يمكن ان يرى من طريق المفهوم بواسطة المفهوم مفهوم الامر يرى ان الامر متحقق خارجا ومستحيل هذا يرى شيئا متحققا في الخارج مع انه هو ملتفت الى ان ذلك الشيء الذي يراه متحققا في الخارج موقوف على من على صدور الامر على صدور يده ما دام يعلم بذلك منتبه الى ذلك اذا لا يمكن ان يرى الامر متحققا بالخارج. هذا المحذور بهذا البيان يا اخي يشابه قليلا ما ذكره فيما سبق شيخ العراقي من لزوم التهابط في اللحاظ يشابه قليلا وان كان غيره هذا هو مغاير له فان الشيخ العراقي قطع النظر عن مسألة الخارج ووجه نظره الى اللحاظ فقط وقال يلزم اتهام في نفس اللحاظ فقط النظر في نفس الخارج واما في هذا البيان فلا نريد ان نقول يلزم اتهام في اللحاظ وانما نقول ما دام المولى يعلم ان وجود الامر خارجا موقوف على حضور يده على حضور قلبي ما دام مرتبط بذلك يعلم بذلك اذا لا يمكن ان يرى قبل حضور يده لا يمكن قبل حضور يده لا يمكن ان يرى بواسطة مفهوم الامر لا يمكن ان يرى تحقق الامر خارج فاذا لا يمكن ذلك لا يمكن ان يرى بواسطة مفهوم الامر الامر الخارجي اذا لا يمكن صدور التكفير لان صدور التكفير التكفير موقوف علينا على اخبار المفاهيم بما هي مرآة للخارج المصحف فإذا لم يمكن بواسطة إخبار مفهوم كلمة الأمر مفهوم الأمر إذا لم يمكن رؤية الخارج المتحقق فلا يمكن حضور هذا حقيقة ما ذكره قلت سيده فيرده أن حضور التثبيت وإن كان موقوفا على إحضار المفاهيم وعلى رؤية الخارج متحققا ولكن تبقى الرؤية هي مجرد رؤية والرؤية سهلة المحيط فلا بأس وأن نرى الشيء متحققا في الخارج مع ان وفي نفس الوقت نعتقد انه لا يمكن تحققه في الخارج نعتقد انه غير متحقق لكن مع ذلك نرى شيئا مفروغا عنه في الخارج وهي كانت المعلومة مثال ذلك قولنا شريك الباري ممتنع أو أن قيظان مثلا لا سبحانه فإنه في قولنا شريك الباري ممتنع نحضر مفهوم شريك الباب ونوجه الحكم له لهذا المفهوم ولكن اي مفهوم نوجه الحكم له الحكم الامتناع نوجه له بهذا النص، لكن اي مفهوم؟ المفهوم الذي نرى به الخارج متحققا، فبواسطة هذا المفهوم نرى شريك الباري في عالم خارجي نراه شيئا متحققا، وبعد ذلك نحكم عليه بالانتماء. لا بأس، مع اننا نعتقد بامتناع وجوده في الخارج، قلنا ممتنعا نحكم عليه بالانتماء، لكن مع ذلك نراه، نرى شريك الباري في مقام الحكم، نراه بواسطة المفهوم، نراه شيئا متحققا في عالم الخارج. فإذا قبلنا هذا في مثال شريك الباري، إذا قبلناه قبلنا إمكان ذلك، فلنقبله ماذا في مقام؟ نقول لا بأس وأن نرى تحقق الأمر خارجا في الوقت الذي نعتقد أن الأمر لا يمكن تحققه الآن خارج، لن يظهر أمر يجب أمر صلب، لكن مع علمنا بذلك لا بأس وأن نرى الأمر شيئا متحققا في عالم خارج كما هو الحال في مثال شريك الباري بلا اي فرق. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى محمد. غد ان شاء الله عدت فتره قصيره الى طهران، فما بعد غد يوم الاربعاء.